الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في التلبية. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رحمه الله في الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: لبيك والرغباء إليك والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة والتي تتعلق بهذه السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وهي من السنن التي تكون في منسك الحج والعمرة، ألا وهي التلبية. ولما كانت هذه التلبية يقولها الحاج والمعتمر بعد نيته للحج والعمرة، بمعنى أنه إذا بلغ الميقات وكان آفاقيا فإنه إذا هل ونوى بعد ذلك يلبي، بل إنه يلبي ويفصح عن مكنون صدره بما نواه من نسك الحج أو العمرة، ويقول لبيك حجا، ويقول لبيك عمرة، ويقول لبيك حجا وعمرة. ولما كانت هذه التلبية متعلقة بهذا النسك العظيم، يعني نسك الحج والعمرة، فإن العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء ذكروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفي التلبية مسائل، ولذلك يعتني المحدثون والفقهاء بعد بيانهم لنية النسك ببيان أحكام التلبية. والتلبية تفعلة من لبى أو ألبى على التفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال إن لفظة لبيك مأخوذة من الإجابة، يقال لبى النداء إذا أجابه، وهذا القول هو المشهور والأكثر عند أهل العلم رحمهم الله، وأثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفسر به قول الله تعالى لخليله عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فقد ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الله أوحى لنبيه إبراهيم عليه السلام أن أذن في الناس بالحج، فقال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. فقال الخليل عليه السلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الناس يأتون ملبين من أجل ذلك، أي أنهم ملبون بنداء الخليل وهو نداء الله عز وجل. وهذا القول كما قال الحافظ بن عبد البر قال به جماعة من أهل العلم، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إنه الأظهر والأشهر، وقال به عطاء وسعيد بن المسيب ومجاهد بن جبر وعكرمة وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله ومن تبعهم رحمهم الله جميعا. بناء على ذلك يكون لفظ التلبية في قوله لبى إذا كان بمعنى أجاب، كأن المسلم والملبي يقول إجابة بعد إجابة، أي أني مجيب لندائك يا رب إجابة بعد إجابة وليس إجابة واحدة، وهذا أبلغ ما يكون في الطاعة والامتثال. ولذلك قال بعض العلماء لفظ التسمية في التلبية للتكثير والمبالغة، فقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير، أي كرة بعد كرة، فقوله لبيك على هذا الوجه من لبى إذا أجاب. ومنه قول الشاعر ناديت لما أنابني مسورا فلبى فلبى يدي مسورا، أي أجاب ندائي. والقول الثاني إن لبيك مأخوذة من قولهم لب الشيء وخالص الشيء وهو جوهره الذي صفى من الأكثار والشوائب، فكأن الملبي في النسك يقول إخلاصي لك يا الله إخلاصا بعد إخلاص أو مرة بعد مرة، أي أنا مخلص لك يا الله مرة بعد مرة. والقول الثالث إن لبى مأخوذة من قولهم ألبى بالمكان إذا أقام فيه، وهو قول بعض أئمة السلف، قالوا ومعناه إذا قال لبيك أي أنا مقيم على طاعتك يا ربي إقامة بعد إقامة. فالمسلم المخلص المنيب إلى الله عز وجل لا ينفك من طاعة إلا وقد تلبس بغيرها. وقيل إن لبيك مأخوذة من قولهم داري تلب بدارك إذا كانت مقابلة لها، ويقولون أشيء داري تلب بدارك إذا كانت تواجهها وتقابلها، فكأن المعنى اتجاهي إليك يا الله ووجهتي إليك يا الله مرة بعد مرة. فإن العبد المخلص المنيب إلى ربه المحسن في عبادته متجه إلى الله في كل صغيرة وكبيرة، وكلما انتهى من أمر فهو إلى غيره يسأل الله حوائجه رغبة ورهبة. وقيل إن التلبية مأخوذة من قولهم امرأة ملبة لولدها إذا كانت محبة، أي محبتي لك يا الله محبة بعد محبة. فهذه هي أشهر الأقوال في معنى قول الناسك أو المتنسك لبيك اللهم لبيك. لبيك قلنا مثنى لبى أو ألبى على التفصيل الذي ذكرناه، والكاف للخطاب، والخطاب من العبد إلى ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. التلبية شعيرة من شعائر الحج والعمرة، ولذلك شرع للمسلم أن يرفع بها صوته وأن يعلنها وأن تكون جهرية لما فيها من المعاني العظيمة. فهذه المعاني التي ذكرناها وإن كان القول الأول مشهورا عند كثير أو قال به كثير، فإنه لا مانع من اعتبار جميع هذه المعاني في التلبية، فإن في التلبية إجابة لنداء الله عز وجل، وفي التلبية الإخلاص، وفي التلبية التوجه إلى الله، وفي التلبية المحبة لله عز وجل. وهذه المعاني كلها يحتملها اللفظ. وهذه ميزة الوحي وما جاء عن طريق الوحي، فهو الخير الكثير الذي يحتمل المعاني العديدة. وقال بعض العلماء: التلبية عهد بين الله وبين عبده أن يخلص لوجهه، عهد بين العبد وربه أن يفرده بالعبادة وأن يتجه إلى الله بكليته، يوحده ولا يشرك به شيئا. وسيأتي في معاني التلبية أن العبد يعلنها ويقولها معترفا بالله عز وجل بعظيم حقه. وأعظم الحقوق حق التوحيد وحق الإخلاص الذي يقوم على إثبات ألوهيته سبحانه وربوبيته ووحدانيته في أسمائه وصفاته تعالى وتقدس، ونفي الشريك له في حقه سبحانه، الإثبات والنفي الذي هما الأساس الذي قامت عليه شهادة التوحيد لا إله إلا الله. والعبد إذا لبى هذه التلبية فقد عاهد الله على أن يخلص لوجهه وأن يتجه إلى الله في مقصده وحوائجه. ولذلك ما جعل هذا النسك كله من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي للجمار وغير ذلك من الأذكار، ما جعل إلا من أجل توحيد الله عز وجل، وما جعل إلا لكي تمتلئ القلوب تعظيما لعلام الغيوب إله الأولين والآخرين. فتأمل رحمك الله إذا طفت بالبيت العتيق كيف يتذكر الإنسان نبي الله الخليل في إخلاصه لربه وعبوديته لخالقه، إذ قال لقومه: إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله. فتبرأ إلى الله عز وجل من كل شيء سواه سبحانه إذا مس بحقه وحقوقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. يتذكره المسلم وهو يطوف بالبيت في إخلاصه وتوحيده، وقد وضع أهله وفلذة كبده بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، وتتعلق به المرأة الضعيفة وهي تقول: إلى متى دعنا يا إبراهيم؟ فينصرف إلى وجهه فتتعلق به الثانية ثم الثالثة، حتى إذا أراد أن يركب قال لله، قالت: إذا لا يضيعنا الله. وكل من طاف البيت وتذكر هذا الإمام العظيم في إخلاصه وعبوديته لربه وصدق لجئه إلى الله الذي استجاب دعاءه: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، فما من طائف بالبيت وهو يلبي هذه التلبية وهو فما من طائف بالبيت ولا ملب لهذه التلبية إلا هو يستشعر كيف آمن هذا النبي ربه فلم يخيبه سبحانه وتعالى. جميع ما قص الله من قصص الخليل عليه السلام يأخذ بمجامع القلب إلى الله، فلا يدع في القلب هما ولا غما ولا كربا ولا ضيقا. وما ضاقت الدنيا على عبد أخلص لله وتوجه بكليته إلى الله إلا جعل الله ضيقها سعة، وجعل الله حزنها فرحا، وجعل الله همها وغمها إلى السرور واليسر. هذه الشعائر كلها حينما يعلن العبد هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، إلى أين متجه؟ إلى أين يتجه؟ بمجرد أن يتلفظ هذا اللفظ ويتذكر أن الخليل أذن بالحج، فمن هو الخليل؟ ومن هو هذا العبد الجليل؟ من هو هذا العبد الذي وحد الجليل؟ فما خاب ولا ضاع ولا ضل ولا غوى، بل حفظه الله عز وجل وكان إمام الخير والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى نبينا المصطفى والمجتبى. هذه المقامات استشعرها المسلم وهو يطلق هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، فهي أساس في العهد بين العبد وربه. ولذلك قال جابر: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل بهذه الكلمة العظيمة التي وحد فيها ربه قلبا وقالبا، دعا ربه رغبة ورهبة وصدق في عبوديته لله. هذه التلبية إذا نطق بها العبد استشعر معانيها العظيمة وأحس أن بينه وبين الله هذا العهد العظيم وأنه متجه لهذه المنازل الكريمة، فلا شك أنه سينال من خيرها وبركتها. ففي ذكر الله من الخير والبركة ما لم يخطر للعبد على بال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم، خير لكم من إنفاق الورق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وأعظم الذكر ما كان مشتملا على العهد بين العبد وبين الله، وهي كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وهذه الكلمة قد تضمنها قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. العبد بين السراء والضراء، ولم يكون في أي طرفة عين من هذه الدنيا إلا وهو متقلب بين السراء والضراء. فإن أصابته سراء فلبيك يقبل على الله عز وجل بالشكر، وإن أصابته الضراء لبيك أقبل على الله عز وجل بالإنابة والصبر. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم، اللهم أصلها في لغة العرب يا الله. ولذلك حذف حرف النداء يا وعوض عنه بالميم فأصبحت اللهم. ومن هنا لا يصح أن يقول يلاهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل. استثنى ضرورة الشعر، وأشار إلى ذلك الإمام بن مالك رحمه الله في قوله: والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يلاهم في قريبي. ومنها قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما ناديت يلاهم يلاهم. وإلا فالأصل أن يقول اللهم أو يقول يا الله، ولا يقول يلاهم. لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا هو النفي وهما الأساس الذي قامت عليه شهادة التوحيد. فقولك لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات، وهو معنى قوله تعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. اعبد الله إثبات، ولا تشركوا به شيئا نفي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات. وأول أمر وأول نهي في كتاب الله قائم على هذا الأساس. أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا هو الأساس الذي قامت عليه شهادة التوحيد، وهو الذي تضمنته تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التلبية، أي في هذا الموضع: سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في التلبية. التلبية للعلماء فيها أقوال، أشهرها القول الأول أنها سنة يثاب قائلها ولا يعاقب تاركها ولو كان تاركها على وجه العمد، ولو كان تاركها تاركا لها على وجه العمد. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة المشهور. والقول الثاني إنها واجبة، هذا القول هو المشهور في مذهب المالكية، ثم عندهم تفصيل هل يجيبها أن يقولها ولو مرة واحدة النسك، أو الوجوب تكرارها أن يقولها أكثر من مرة. والفرق بين القولين أنه إذا قيل بوجودها مرة سقط الدم، وإن قيل بأنها واجبة بالتكرار فحينئذ سقط الإثم، وإن قيل إنها واجبة بالتكرار فحينئذ لو قالها مرة لم يسقط الإثم حتى يكذب. القول الثالث وهو عند الحنفية رحمهم الله أنها واجبة على التخيير، يخير بين التلبية وبين إشعار الهدي أو تقليده، بين إشعار الهدي أو تقليده. والسبب في هذا أنهم ألحقوا الدخول في نسك الحج والعمرة بالدخول في الصلاة، ولذلك الدخول في الصلاة جامع ما بين القول والفعل، فالمصلي ينوي في باطنه ما بين القول والفعل والنية، ينوي في باطنه ثم يتلفظ بلسانه ثم يرفع يده ويرفع يده كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام. ولذلك اتفق الحنفية رحمهم الله مع الجمهور على الرفع في تكبيرة الإحرام، فهم يرون أن هذه الأشياء التي هي تقليد الهدي أو إشعاره يكفي ويسقط الإثم لو ترك التلفظ بالتلبية، ولا يكفي عندهم أن ينوي في قلبه دون أن يتلفظ أو يعمل عملا يشعر بالدخول في النسك. وهناك أقوال أخرى منها القول أنها ركن، وهذا القول يقول به بعض أصحاب الشافعي كأبي عبد الله الزبيري، وهو قول ضعيف. ومنهم من قال إن التلبية واجبة، والذي يظهر والله أعلم أن التلبية لا ينبغي للمسلم أن يتركها في نسك الحج أو نسك العمرة اختيارا، أما لو أنه نسيها فإن العذر قائم في سقوط الإثم عنه، أما أن يتركها اختيارا ففي النفس من ذلك شيء. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى عليه الصلاة والسلام وأوجب، ولبى أصحابه رضي الله عنهم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهل بالتوحيد وقال خذوا عني مناسككم. ولما كانت هذه التلبية القياس في العبادة يقوي وجوبها، لأن تكبيرة الإحرام، لأن كل من الصلاة والحج كلاهما يعتبر عبادة، والتكبير واجب في الصلاة وهو فرضه وركنه. وأما بالنسبة للحج فلم نقل بكونه ركنا لوجود الصارف من الأدلة، ولأن التلبية لم تتعلق بذات الحج وذات العمرة. ومن هنا يقوى القول بوجودها، وأنه لا يترك الإنسان اختيارا. وقد قال عطاء رحمه الله فرض الله التلبية، أي أن فرض الله التلبية بالنسك، أي أن من كان في نسك الحج والعمرة فإنه ينبغي عليه أن يلبي. وذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قوله لبيك لا شريك لك لبيك، الشريك مأخوذ من الشركة والشركة والشركة، وهو مثلث الشين. وأصل الشركة الشركة والشركة الاختلاط والاجتماع، ومنه الشراكة في المال، لأن الشركاء يخلطون أموالهم وأعمالهم في مصلحة التنمية والاستثمار. والله عز وجل لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ألوهيته كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فأثبت سبحانه وتعالى أنه الإله الحق الذي ليس له شريك، ولا شريك له في ربوبيته، ولذلك لا يجيب المضطر سواه، ولا يغيث المنكوب والمكروب أحد عداه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأما تسحرون. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال بالعزة والجلال الكبير المتعال، فلا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته، فلم يخلق الخلق أحد سواه، فهو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو سبحانه الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم ولم ينس منهم فردا، وهو الذي قدر المقادير ونسخ الآجال والأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، سبحانه الكبير المتعال. ولا شريك له في أسمائه وصفاته، هل تعلم له سمية؟ وهل في لغة العرب من معانيها النفي، أي لا تعلم له سمية؟ قيل سميا يساميه أي يظاهيه ويشابهه، وقيل سميا أي تسمه، فكل من تسمى باسم لله عز وجل إنه لا يساميه سبحانه. ومن هنا قيل إن الله عليه لم يتسمى أحد باسمه الله جل جلاله، قيل هل تعلم له سميا؟ قيل هو اسم الله لأنه لم يتسمى به أحد. ولذلك قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم الله جل جلاله، وليس له سمي في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله جل جلاله الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فقوله لا شريك لك كان من عادة العرب في الجاهلية أنهم إذا بلغوا هذه الجملة يقولون في تلبيتهم: إلا شريكا تملكه وما ملك، وكذبوا وفجروا، فليس لله شريك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا قوله لا شريك لك يقول قد وقيل قدم على لغتين فيها، كأنه يخشى أن تنفلت الألسنة بما عهدت فيقولون: إلا شريكا تملكه وما ملك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن بالكسر، والوجه الثاني أن الحمد بالفتح، وقيل إن أضعف الرواية إن لأنها للسببية، وإن للإثبات تفيد المعنى الجديد، والأولى كأنها تعلل أنه لا شريك له لأن الحمد والنعمة له، والثاني أظهر. الأول أظهر وهو المشهور كما قال القاضي عياض وغيره رحمة الله على الجميع. إن الحمد، الحمد في لغة العرب الثناء، وفي الاصطلاح الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. فأنت إذا رأيت رجلا فقلت فلان وعرفت منه صفة طيبة فقلت فلان كريم فقد حمدته، سواء أحسن إليك وأكرمك أو لم يحسن إليك ولم يكرمك، لكن الشكر لا يكون إلا لمن أحسن إليك. ومن هنا فارق الحمد الشكر، أما الشكر يكون بسبب النعمة على الشاكر، وأما الحمد فإنه يكون بسبب النعمة على الحامد أو غيره. الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والحمد الثناء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه هو المستحق بالثناء على أتم الوجوه وأكملها. قيل في قوله إن الحمد ألف الحمد للاستغراق، وإذا كانت للاستغراق في المعنى جميع المحامد لله. إن الحمد والنعمة لك، اللام للاختصاص أي خاصة بك، فليس هناك أحد يستحق المحامد كلها غير الله جل جلاله. ولذلك أثنى على نفسه تعالى في قدسه جل جلاله فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال سبحانه: الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون الله خير مما يشركون وخير من كل شيء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فأثنى سبحانه وتعالى على نفسه وبين أنه مستحق للحمد، فلله الحمد في الأولى والآخر، والله جل جلاله يستحق الحمد على أتم الوجوه وأكملها، فله الحمد في ابتداء الأمور. ولذلك استفتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. وسميت هذه السورة بفاتحة الكتاب، والكتاب الذي أنزله الله عز وجل الذي جعله هدى ونور لا يستفتح إلا بأمر عظيم، فاستفتح الله عز وجل بحمده. وله الحمد في مختم الأمور ونهايتها، ولذلك قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فتختتم الأمور بحمده جل جلاله. فقوله إن الحمد والنعمة، والنعمة بالنصب عطف على قوله الحمد، وقيل والنعمة بالضم على الاستئناف والقطع، وهما وجهان عند العلماء رحمهم الله. إن الحمد والنعمة، النعمة ضد النقمة وهي الخير، فالخير هو النعمة، يكون من أمور الدين ومن أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ولا يمكن أن يكون هذا الخير إلا من الله جل جلاله. ما أصابك من حسنة فمن الله، الله وحده هو ولي النعمة. إذا فتح أبوابها لن يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أغلقها أو أمسكها سبحانه أغلق أبوابه أو أمسكها سبحانه فلن يستطيع أحد أن يفصلها. إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك والملك والملك يكون بمعنى الاستحقاق، وقيل القدرة على الإيجاد والعدم، فليس هناك أحد يستطيع أن يوجد ولا أن يعدل، يوجد الأشياء ولا أن يعدمها إلا الله وحده جل جلاله، ولذلك هو الملك. وأثنى على نفسه بذلك: قل اللهم مالك الملك، فهو سبحانه مالك الملك، وهو مالك الأشياء، وهو القائم عليها والمتكفل بها، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله سبحانه وتعالى له الملك، وليس في هذه الدنيا، بل ليس هناك من شيء يخرج عن ملكه وقهره سبحانه وتعالى، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولذلك قالت السماوات والأرض أتينا طائعين. وهذا كله في ملك الله جل جلاله، وأخبر سبحانه وتعالى أن ملكوته للأشياء ليس له فيها شريك ولا ند، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقوله والملك لك والملك لا شريك لك، لا يكفي أن الإنسان يثبت لله عز وجل ولا ينفي عن غيره. البعض يأتي ويقول: أنا أعبد الله عز وجل، ثم والعياذ بالله يثبت ما لله، يصرف ما لله لغيره، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بل لا بد من هذا النفي، أن يبرأ الإنسان وأن يبرأ العبد من العبودية لغير الله جل جلاله. لا شريك لك، هذا الذي أثبته لله، أن الحمد والنعمة والملك لله لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد، وهو أساس عظيم في التوحيد. فإذا أثبت لله ما أثبته النفس الكتاب ثم صرفه لغيره لم يكن موحدا، فلا بد وأن ينفي ذلك عن غير الله جل جلاله: لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتقدها جنانه ونطق بها لسانه وعملت بها جوارحه وأركانه. هذه تلبية إمام الحنفاء وإمام الأنبياء وخيرة الله عز وجل من خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما أجملها وأجلها من كلمات طيبات طاهرات مباركات، تفتح لها أبواب السماوات، ما أطيبها من كلمات خشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات، ما أطيبها من كلمات إذا نطق بها اللسان واعتقدها الجنان وعملت بها الجوارح والأركان، ولقي العبد ربه يوم تقوم السماوات والأرض، يوم يقوم الأولون والآخرون، معتقدا لها عاملا بحقها وحقوقها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما قالها عبد صادقا إلا زهد في كل شيء غير الله جل جلاله، ولا قالها عبد صادقا إلا كان أغنى الناس بالله جل جلاله. إذا قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، من يقولها لم يستطيع أن يدخل بقلبه مثقال ذرة، إذا قالها صادقا موقنا من كل قلبه أن يدخل بقلبه مثقال ذرة أن يطمع في غير الله جل جلاله. إذا كان له الملك سبحانه وتعالى، إذا كان له النعمة، فإلى أين يتجه العبد؟ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه التلبية فيها مسألة مشهورة أشار إليها الإمام رحمه الله في نقله عن الإمام الشافعي، وهي مسألة الزيادة على الوارد فيها. فالسؤال أولا: هل يجوز أن يغير العبد ألفاظها فيلبي بلفظ آخر غير هذا اللفظ؟ والمسألة الثانية: إذا لبى بهذا اللفظ فهل هو ملزم به لا يزيد عليه ولا ينقص منه؟ أما المسألة الأولى فيشرع ويجوز في أصح قول العلماء ومذهب الجماهير أن يلبي العبد بهذه التلبية وهي أفضل وأن يلبي بغيرها. فلو قال لبيك إله السماوات والأرض فلا بأس، لأن جابر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصحابه يقولون لبيك ذا المعارج ولا ينكر عليهم شيئا، أي كان الصحابة رضي الله عليهم يلبون بتلبية بألفاظ أخر ومع ذلك لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. ومما دل على أنه يجوز التنوع في التلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في تلبيته قوله لبيك إله الحق، وفي حديث السنن لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فهذا يدل على أن الأمر واسع. وحديث جابر صريح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على تغيير لفظ التلبية. وأما الزيادة فما أثر عن عبد الله بن عمر وقيل إنه حفظه عن أبيه عمر رضي الله عنه، والذي سيأتي وسيذكره المصنف في قوله لبيك وسعديك واللبيك والخير بيديك والرغباء إليك والأمل، وقد أشار إليه في آخر نقله الذي قرئ. لبيك وسعديك قيل سعديك من الألفاظ المثنى مثنات، وقيل إنه لم يسمع مفردا كحنانيك، وقوله وسعديك قيل سعادة إسعاد بعد إسعاد، وقيل سعادة بعد سعادة. ومذهب قال بعض العلماء إن معنى قولك وسعديك أو قول الملبي وسعديك سؤال الله السعادة أن يسعده، وإذا أسعد الله عبدا فلن يشقى أبدا، وهذا هو أعظم نعمة ينعم الله بها العبد أن يجعله من السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. والسعادة أساسها ولبها وجوهرها وروحها الذي لا يمكن أن تكون بدونه تقوى الله جل جلاله، فلم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ولا يمكن أن تكون التقوى إلا إذا كان العبد صادقا مع الله جل جلاله، فأساس التقوى هو الصدق. وقوله وسعديك أي أسألك أن تسعدني، وقيل إسعادا بعد إسعاد، وقوله لبيك وسعديك والرغباء إليك، والرغباء بالمد وبالقصر، وفي القصر وجهان، إما الضم الرغباء وإما الفتح الرغباء، وهذه الثالثة الرغباء أضعف الأوجه الثلاث، أقواها الرغباء بالمد والرغباء بالقصر مع الضم، والرغبة بالقصر مع الفتح وهو أضعفها، وحكم السكيت الوجهين الأولين وشهر. والرغبة من الإنسان أو من العبد بالله جل جلاله تكون بالأمل وحصول الخير الكثير، أنه يرغب من الله جل جلاله، ورغبته تكون بما يأمل في الله سبحانه وتعالى من حصول النعم واندفاع النقم. ولا يمكن أن تكون الرغبة إلا فيما عند الله جل جلاله. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ف الرغبة فيما عند الله جل جلاله، ويرغب العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى برحمته بدخول الجنة، بحصول رحمته بدخول الجنة واندفاع أو دفع عذابه عنه بالفوز بالنجاة من النار. وهذا ما جمعه قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ورغبة العبد بهذا الأمر العظيم، ثم يتبعه ما وراء ذلك مما هو دونه. يعني قد يرغب الإنسان في حصول النعمة من حصول المال والولد والزوجة، فيقول: اللهم إني أرغب إليك أن تحسن فرجي بزوجة صالحة تكرمني، أو يقول: اللهم إني أرغب إليك بمال حلال أصل به رحمي، أو أبر به والدي وأصل به رحمي وأحسن به للضعفاء والفقراء، أو أرغب إليك في كذا وكذا من مصالح الدنيا. أو يكون رهبة أن يرغب إلى الله عز وجل في اندفاع السوء والشر، فقل: اللهم إني أرغب إليك بأن تجيرني من النار وتجيرني من الفتن والمحن. ولذلك كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الأنبياء من قبله الرغبة والرهبة. فإذا قيل بالرغبة فمن باب التغليب، غلبت على الرهبة. السبب في ذلك كرم ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. ولا شك أن الإنسان إذا رهب من الله عز وجل وخاف من الله عز وجل فإنه يرغب في النجاة من غضبه ومن سخطه ومن نقده. وذلك تغلب الرغبة، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير كله. والرغباء إليك والعمل، والعمل قيل إذا كان المعنى أنه سأل الله الإسعاد، لبيك وسعديك، والخير بيديك. قوله الخير بيديك هذه جملة تجاوزناها، الخير ضد الشر. وقوله الخير بيديك بعض الأحيان يقتصر على الخير، إذا اقتصر على الخير تضمن اندفاع الشر، حصول النعمة واندفاع النقمة تغليبا، لأن اندفاع النقمة عن عبد خير. ومن هنا قال والخير بيديك، أي أنه لا يمكن أن يكون الخير إلا من الله جل جلاله، لأنه بيده سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن ينال هذا الخير إلا إذا شاء الله عز وجل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فهذا الأصل أن الخير لا يمكن أن يفتحه غير الله جل جلاله، ولا أن يمتن به ولا أن يعطيه ولا أن يرسله إلا الله جل جلاله. والخير بيديك فيه إثبات صفة اليد لله جل جلاله، والله أثبت هذه الصفة كما مر معنا في أكثر من موضع في كتابه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان، فأثبت لنفسه صفة اليد. وقال سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالين، فأثبت لنفسه صفة اليد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. فأثبت لله صفة اليد، فهي ثابتة لله عز وجل على الحقيقة، لا تؤول بنعمة ولا بغيرها، ولكنها يد تليق بجلال الله وعظمته. فلا يشبه الله بخلقه ولا يضرب له الأمثال فيقال والعياذ كما يقول المشبهة يد كيده كما يقول قائلهم، بل يد تليق بجلال الله جل جلاله وعظمته. والله أعلم بما وصف وسمى به نفسه. وقوله والخير بيديك، فإذا كان كما قال تعالى بيده الخير، الله جل جلاله إذا شاء الخير لعبده فإنه لا يستطيع أحد أن يصيبه بسوء ولا بشر، وكم من كوارث ومصائب لم يشك أهلها أنهم هالكون وأنجاهم الله جل جلاله وسلمهم بعزته، وكم من شرور كان الإنسان في مأمن منها، وكان أناس في مأمن منها فيما يظنون ويعتقدون بما هي من الأسباب وبما عرف من السنن، خالف الله ذلك فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فإذا لا يستطيع أحد في الخير والشر أن يأمن أمر الله جل جلاله، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. الله جل جلاله الخير بيده والشر بأمره سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن ينجو من أمر الله جل جلاله إن أراده بخير أو أراده بشر، ولا يستطيع أحد أن يخرج عما أراده الله له. ولذلك وصف نفسه بأنه القهار، قالوا بأنه قهر خلقه وقهر كل شيء، فلو كان لأي شيء مرادا غير مراد الله لساقه الله إلى مراده طائعا أو كارها. جل جلاله من قدرته سبحانه وتعالى وعظمته الخير بيده. وقوله عليه الصلاة والسلام، قوله رضي الله عنه وارضاه لبيك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الرواية الآتية، وكان يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قيل إذا قيل وسعديك بأنه دعاء ومسألة، فيكون قوله والعمل أي أنه يسأل الله جل جلاله أن يجعل عمله خالصا لوجهه. أسعد الناس في طاعته، وأسعد الناس في عبادته، وأسعد الناس في قوله وعمله من أخلص لوجه الله جل جلاله. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. فهو يطمع ويسأل الله جل جلاله أن يجعل عمله خالصا لوجهه، ولا يمكن أن ينال عبد هذه المنزلة إلا إذا كان ممن أحبه الله، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين والإخلاص إلا لمن أحب. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. في زيادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على التلبية الواردة دليل على مشروعية الزيادة في التلبية، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنع من ذلك الظاهرية رحمهم الله، فقالوا لا يشرع أن يزيد على التلبية. ولكن إذا قيل بجواز الزيادة فالأفضل الاقتصار على الوارد، لأن الوارد أفضل من غير الوارد. فقد يجوز مثلا أن يقول الإنسان لبيك ملك الملوك، لبيك قهار من في السماوات يا قهار، لبيك يا غفار، لبيك يا ستار، أي أيام يستر العيوب أيام يغفر الذنوب. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب، لبيك غفار الذنوب. فهذا كله جائز، ولكن الأفضل والأكمل أن يقتصر على الوارد. الأفضل والأكمل أن يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون له الأجران: أجر الذكر وأجر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي متابعته الخير والبركة والهدى والرحمة. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله وسنته ودله كان من المهتدين. والأفضل والأكمل أن يقتصر على هذه التلبية الواردة لما ذكرنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل فانطلق يهل فيقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رحمه الله: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هذه الحكاية عن أنه من عنده فيها وجهان. بعض العلماء يقول إن هذه الزيادة منه رضي الله عنهما وأرضاهما، وقيل إنها من أبيه، سمعها من أبيه عمر بن الخطاب، وأنه كان يزيدها وعمل بما كان عليه الصحابة من الزيادة على اللفظ الوارد. وفي قوله رضي الله عنه: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على خوف السلف رحمهم الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين لهم بإحسان، أن ينسب أتباعهم أو من يسمعهم إلى الشرع ما ليس منه، بمعنى أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منسوب إلى الدين والشرع، فاحتاط وقال: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الظان أن هذه التلبية بكاملها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم المسؤولية على أهل العلم ومن كان قدوة، أنه إذا قال شيئا أو عمل شيئا وخشي أن يظن أنه من السنة، أن يظن نسبته إلى الشرع، فإنه ينبه ويبين ما كان باجتهاد منه وما كان مأثورا محفوظا منقولا عن غيره. وهذه هي الأمانة. وأسعد الناس في العلم والعمل والدعوة إلى الله جل جلاله من صدق مع الله عز وجل وصدق مع الناس. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لعامة المسلمين. فإذا كان الإنسان مثلا إماما أو خطيبا ويقتدى به وخشي أن ينسب الأمر إلى الشرع فإنه ينبه. ولذلك قالوا: سل العالم يجبك ولا تغترب بعمله. قد يكون عنده تأويل، وقد يرى جواز شيء يتأول فيه نصا يجتهد فيه وهو أهل للاجتهاد فلا تثريب عليه، لكن لا ينسب إلى الشرع نسبة المنصوص الوارد. ومن هنا احتاط رضي الله عنه وأرضاه. والأصل أنه يتبع الشرع، هذا الأصل. ولذلك لا يفرق على أحد ممن ينتسب إلى الشرع وحصل الخلل، حتى في الخلل وليس في الكمالات، لا ينسب إلى أهل العلم، لا ينسب إلى الشرع كل ما رؤي وكل ما سمع من أهل العلم. أن المسلم يكون محتاطا وأن يكون ناصحا لدين الله عز وجل. قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. قوله ولرسوله أي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة للسنة أنه إذا اجتهد في أمر وخلطه بوارد أن يميز بين اجتهاده وبين الوارد. فمثلا يقول هذا الحديث على أحد الوجهين عند أهل العلم رحمهم الله، هذه الآية على أحد القولين في تفسيرها، حتى لا يظن أن الآية ليس لها إلا هذا التفسير وليس لها إلا هذا المعنى، وأن هذا الحديث ليس له إلا هذا المعنى وليس له إلا هذا التفسير، لأن هذا سيدفع من يسمعه إلى أن الآية ليس لها إلا هذا المعنى، فربما رد غيره وهو له احتمال كاحتمال الذي يقول به، وقد يكون هو الصواب وقد يكون صوابا. ولذلك النصيحة للدين أمر عظيم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصد السبت في ذلك، فكانوا يحتاطون ويتورعون وكانوا يميزون السنة عن غيرهم من اجتهادهم ومن أقوالهم. وهذا الذي جعل العلماء وأئمة العلم رحمهم الله في كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقون بين المأثور النبي صلى الله عليه وسلم والمرفوع إليه عليه الصلاة والسلام وبين المدرج من كلام الصحابي أو كلام غيره. كل هذا صيانة للسنة وصيانة للدين والشرع وحفظ الله. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيحة لعامة المسلمين. ولذلك ينبغي للمسلم إذا رأى رأيا باجتهاد منه أن ينصح لعامة المسلمين أن يبين لهم إذا خشي أنهم يحملوه ما لا يحتمل أو يحملوه على الوجه الذي ليس هو عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن آخذ عمرة عن أبي وهو على قيد الحياة ولكنه عاجز، مع العلم أنه من خارج هذه البلاد؟ ومنهم من قال لي الأولى الدعاء لوالديك، أفيدني أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأولا قضية الأولى الدعاء للوالدين، يعني الفتوى بدون علم هذه المصيبة. البعض إذا جاء الإبن يفعل أمرا له أصل وله دليل من السنة وقال به من قال من العلم، يأتي ويقول له: لا، الأفضل أن تفعل كذا وكذا. هذا الحكم وهذه الفتوى على الله بدون علم، من يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها إذا لم تكن مبنية على أصل صحيح ولا على قول ممن يقتدى به وممن هو أهل أن يقول في الدين والشرع كأئمة العلم الذين لهم حظ النظر والاجتهاد؟ لقد كثر في هذا الزمان، وهذا الذي يدعونا نكرر ولا نزال نكرر ونخيف طلبة العلم، حتى إن البعض يقول قد صرت محبطا من كثر هذا التكرار لما نراه من الجرأة على الله ورسوله. أقسمت بالله العظيم قسما لو أن إنسان في مسألة فقهية واحدة قال فيها بدون علم، واحدة مسألة واحدة، لربما يهلك. مسألة واحدة ربما لو قالها قال: والله هذا ما يجوز، هذا يجوز، لا والله الأفضل أن يترك كذا وكذا، لأنه ينسب إلى الدين والشرع. ربما هذه الكلمة يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأنها جرأة على الله، كذب على الله، افتراء على الله. لا عنده أهلية للاجتهاد ولا عنده أهلية للنظر، ويأتي ويصرف الإنسان عن المشروع والجائز إلى غيره، ولربما هون له الأمر الذي تدل النصوص على جوازه ومشروعيته. امرأة سألت رسول الله، وكذلك حديث رزين العقيلي لما قال يا رسول، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحل، أفأحج عنه؟ هل على قيد الحياة ولا تحت الأرض مقبور؟ على قيد الحياة. وقال لها: أرى حجي عنه، وأذن لها بالحج. يأتي يقول: لا، الأفضل. طيب افرض أن يسأل عن أمر فرض، يريد أن حج عن أبيه، يقول خارج المملكة، يريد أن حج عن أبيه حجة فرض، كيف تقول الأفضل وهو يريد أن يبرئ ذمة أبيه؟ ما يعتب أحد على أهل العلم أنهم يرهبون الناس ويخوفون الناس من القول على الله، من القول على الله الذنب الذي قرنه الله بالشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أمر عظيم يا أخي، قف لسانك، لا تتكلم في الدين والشرع. الدين والشرع اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حرام على مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخوض في مسائل العلم ما لم يكن من أهلها، وحرام على أحد أن يسأل أحدا أين كان إلا إذا كان أهل أن يسأل ممن وصف الله. الله قال لنا: اسألوا أهل الذكر، خصص مع من؟ لعلمه الذين يستنبطونها منهم، ما قال للناس كلهم. ما يجوز هذا التساهل. بعض طلبة العلم بمجرد ان يجلس عند شيخ ويحمل كتابا ظن انه اهل ان يؤصل ويقحفظ وينظر، نحترق قلوبنا، لان هذه الفتوى تجر الى فتاوى، وهذه المسألة تجر الى مسائل. طالب العلم يدخل الى طلب العلم اخشع ما يكون لله قلبا، ثم لا يلبث بعد مرة ومرتين يقول فيها على الله بدون علم ان يطبع على قلبه فيكون من الغافلين. هذا ذنب عظيم، يقول على الله بدون علم. ولذلك لا يسرب على اهل العلم ولو كان في كل مجلس، والله لي نصيحة على طلب العلم ان لا يتكلم. هذا الذي يجعلنا نحترق ونقول لا تتنقل المسائل، لا تتكلموا في المسائل الا بعد ان تتأهلوا. انظروا كيف افتاق البعض افضل كمان. ان تدعو لوالديك افضل. لو قال له ادعو لوالديك برضه مسؤولية، هذا لا يخلو فيه من مسؤولية، لك ان يقول له افضل، يعني عند الله افضل. وقد اجمع العلماء ان اداء الفرض افضل، لان الدعاء نافذة، ان يدعو لوالديه نافذة، لكن ان يؤدي فريضة الحج عن ابيه. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طيب اذا اديت عن ابيك فرض كما لو دعوت له بمسلوم، يعني اخطأ في الامرين. ولذلك اوصيك اخي اولا بتقوى الله عز وجل، ان لا تسأل عن هذا العلم الا اهله، وان لا تسمع في هذا العلم الا من اهله. وعلى طلبة العلم ان يتقوا الله عز وجل، وان ينتبهوا وان يحذروا ان يقولوا على الله بدون علم. وما ادركنا احدا يخاف الله ويخشاه الا وهو يود انه لم يتكلم في هذا العلم بكلمة من عظم المسؤولية فيه. ولذلك الحذر ثم الحذر من الخوف في المسائل والفتوى في النوازل دون بينة ودون علم يؤهل الانسان ان يتكلم فيها. هذا بالنسبة للجانب الاول. اما انك تحج عن والدك او والدك قريبك، هذا لا بأس به ولا حرج، وليس هناك مانع يمنعك من هذا، وتؤجر لانك بررت اباك وأبرأت ذمته. والبر للوالدين بما فيه أداء الفرض عنهما أعظم من غيره، فأن تؤدي فرض عنهما. ولذلك أوصيك أن تبادر بهذا الأمر، خاصة أن والدك لا يستطيع الحج. أما إذا كان قادرا مستطيعا ولا يمكن أن يحضر لصعوبة حضوره لأعماله ومشاقه أو قلة ذات يده، فهذا لا يحج عنه ولا يعتمر، إلا إذا كان قد حج عن نفسه حجة الفرض. فاختلف العلماء هل يجوز أن يشرع أن يحج الولد ويعتمر عن والديه نافلة ويتصدق بها عنهما، وجهان حسان شيخ الإسلام رحمه الله في المجموعة غيره، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم، لأن الأصل فيها أن لا فرق بين النافلة والفرض، لأن هذا ليس من جنس العبادات البدنية المحضة. الحج والعمرة عبادة مشتركة، ولذلك وسع فيها ما لم يوسع في غيرها كما أشار إليه المحققون، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت من مصر وأردت أن أعتمر في ثاني أيام وصولي جدة، فقال لي أحد الأخوة: لا بد من مرور 3 أيام من وصولك لتعتمر، ما مدى صحة هذا القول؟ وهل أعتمر عقب وصولي إذا نويت فور وصولي كتابكم الله؟ أعيد السؤال. أتيت من مصر وأردت أن أعتمر في ثاني أيام وصولي جدة، فقال لي أحد الإخوة: أتيت من مصر وأردت أن أعتمر في ثاني أيام وصولي إلى جدة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كنت قد أتيت من مصر وفي نيتك أن تعتمر، فلا يجوز لك أن تؤخر الإحرام عن الميقات الذي هو ميقات أهل مصر، وهو الجحفة، لقوله كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمر. فلا يجوز لأحد أن يفتي الناس أنهم يمرون بالمواقيت دون أن يحرموا لأن هذا مخالف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولا أعرف هذا الكلام عن أحد من أهل العلم ممن سلف رحمهم الله برحمته الواسعة. وكونك تجلس ثلاثة أيام يقول قمت في جدة وتأخذ حكم أهل جدة هذا ليس له دخل وهذا احتيال على الشرع. الأصل أنك مررت بالميقات ناويا للنسك وإذا نويت النسك فلا مجال للاجتهاد بالحكم بالانتقال إلى كونك دون المواقيت. نعم لو أنك أتيت من مصر وليس في نيتك العمرة ثم طرأت لك العمرة أنت في جدة فحينئذ تحرم من جدة بقوله فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. أما إذا مررت وأتيت من جدة فهذا بإجماع أهل العلم. وأما مسألة أن يجلس في جدة ثلاثة أيام أو جعل جدة ميقات هذا كله لا نعرفه عن أئمة العلم وكتب العلم موجودة. وأقول هذه كل أمانة هذه الفتاوى لا نعرفها عن أهل العلم رحمهم الله. إذا وجد أحد من أهل العلم من المتقدمين يقول بهذا فيظهر لنا ويبين لنا حتى ولو وجد من يقول ما هو دليله وما هو استثناؤه لهذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخي في الله أنت بالخيار بين أمرين إن أحرمت من جدة لزمك الدم ولو قالوا لك ما قالوا وإن لم تحرم من جدة ترجع إلى ميقاتك الذي فرض الله عليك أن تحرم منه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه سقط عنك الدم والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل أنا طالب في المرحلة الثانوية وأشكو من بعض المعلمين الذين يقومون بتحديد المعلومات الهامة في المادة وربما يصرفون ببعض أسئلة الاختبار فما الواجب علي كطالب وما حكم ذلك للمعلمين أفادكم الله. أما بالنسبة للمعلم عليه أن يعلم أن عنده أمانة ومسؤولية فلا يجوز له أن يبوح بالأسئلة ويخبر بها الطلاب بعضا أو كلا ولا يجوز أن يلمح ويحصل الأسئلة في أشياء معينة. هذا كله من خيانة الأمانة ومن خان الأمانة فإن الله محاسبه والله سائله يوم القيامة وهذا من الغش الذي لا خير فيه. ومن ينجح بهذه الوسائل محق الله بركة نجاحه وهذا من الظلم لأنه يأتي الطالب المجد الذي يسهر الليالي ويتعب ويكدح ويسوى بالكسول الخامل هذا من الظلم. والله تعالى أمرنا أن نعدل في من ولينا المعلم مأمور بالعدل بين طلابه فلما يأتي ويكشف الأسئلة ويحدد الأسئلة فقد سوى بين المجد وغير المجد وسوى بين الصالح والطالح ثم هذا يضر عامة المسلمين لأن تخرج أمثال هؤلاء ببضاعة مزجاة وبأسئلة محددة دون كفاءة ودون علم ودون بصيرة ستترتب عليه عواقب وخيمة لأن هذا سيؤدي إلى الإضرار بالتعليم والعلم وحرام أن يكون في التعليم أمثال هؤلاء الغشاشين وحرام أن يمكنوا من أبناء المسلمين لكي يقودوهم إلى هذه النهايات المؤلمة أن ينجح الإنسان وهو لا يستحق هذا النجاح. الواجب عليك كطالب أن تنصح هذا المعلم ويجوز شرعا أن يبلغ عنه لأن الحق للغير وهذا في ضرر في العامة لا يجوز السكوت عن أمثال هؤلاء الذين يغششون لأنهم يعينون على الإضرار بمصالح المسلمين العامة. وأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل وأذكر اللهم لا افتخارا كان عندنا من يقول المهم المهم جدا، وكانت له محاضرة أو حصة أخيرة معروفة، وقلت لا أريد أن أحضر، والله يشهد على ما أقول، لعل الله أن يبارك لي في، وشاء الله عز وجل أن الأربع الأسئلة التي حددها أن يلغى منها سؤالان ويعوض بسؤال، والله يشهد أن الثلاث الأسئلة كانت بين يديه قبل الاختبار بربع ساعة، ما أهم شيء أقرأ إلا هذه الثلاث الأسئلة، والحمد لله أغنى من ما تترك، لن تترك شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. كلمة كثير من يقولها وقليل من يعمل بها، لذت لها لذة يعرفها من يعرفها، والله لو أن أهل الأرض هؤلاء عرضوا عليك الدنيا بما فيها وتركتها لله لعوضك الله خيرا منها عاجلا أو آجلا، وقد يجمع لك بين العوض العاجل والآجل، فلا تحسب أن المعاملة مع الله بخس، هذا سبيل الغش والكذب والتزوير، والذي ينجح بهذا الطريق نجاحه مدفوق البركة، لا خير فيه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يسلك سبيل الحق والصدق ويسير إلى الله عز وجل مسيرا يرضيه سبحانه فإن الله لا يخيبه، وعليك بالصدق وعدم الغش وعدم الكذب والتدريس في شهادتك، لأن هذا أمر تتعلق به مصالحك ومصالح المسلمين، أسأل الله بعزته وجلاله يهدي ضال المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل نسي وسلم قبل الإمام في التشهد الأخير، فما حكم صلاته؟ أثابكم الله. إذا نسي وسلم يرجع كأنه لم يسلم وينتظر تسليم الإمام ثم يسلم بعد تسليم الإمام، لأن التسليم ركن، ولا يجوز له أن ينصرف من صلاته ويسلم قبل الإمام، والأصل أن تسليمه يقع بعد تسليم الإمام، فإذا سعى وسلم فإن هذا التسليم واقع في غير موقعه، وعفي عن المؤاخذة منه لمكان السهو والنسيان، ويبقى وراء الإمام يحمل عنه الإمام سهوه ونسيانه، ولذلك لا يشرع له سجود السهو، فقد زاد ركنا وهو التسليم، وهذه الزيادة لا تؤثر لأنها وقعت سهوا، وإذا وقعت سهوا فهي واقعة في غير موقعها فلا يترتب عليها الحكم، لأن تسليم هذا المصلي جعله الشرع بعد تسليم الإمام، فلما وقع قبل تسليم الإمام صاحبه السهو والنسيان فإنه يعذر، أما لو كان قصدا وعمدا فإنه يوجب بطلان الصلاة إلا من عذر، والعذر أن تكون وراء الإمام ثم يحدث قبل أن يسلم فتنمي مفارقته ثم تسلم، فحينئذ هذا عذر ويبيح لك المفارقة والتسليم قبل الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل كان منذ صغره يعصي أبويه ثم توفي وهو صغير، هل يستطيع أن يكفر ذنبه وهو في سن الكبر؟ أثابكم الله. ينبغي أن ينتبه في السؤال على الإفصاح والبيان، وهو صغير بعض الناس يقول وهو صغير ويكون قد بلغ، المراد أنه صغير لم يتزوج، بعضهم يقول صغير ولم يتزوج، معنى أنه مكلف وأنه قد أقوى لديه يتحمل، وأما صغير حكم الشرع أنه صبي غير مكلف هذا له حكم آخر، فإن كان مرادك بقولك وهو صبي أنه دون البلوغ فقد رفع القلم عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة كما في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما في السنة، وذكر منهم الصبي حتى يحتمل، فما كان من الصبي في صغره من أذية لوالديه ونحو ذلك هذا من العفو، أما إذا كان بعد البلوغ من العفو، إذا توفي وهو صغير كما ورد في السؤال على أنه يتيم الأبوين توفي والده وتوفيت أمه، فهذا لا شك أن المؤاخذة غير حاصلة، ولكن يعوض بالدعاء والترحم لوالديه، وبر الوالدين باق ما بقيت الروح، بر الوالدين باق ما بقيت روحك، حتى ولو الإنسان قبل الموت قال رب اغفر لي ولوالدي، هذا بر الوالدين، فبر الوالدين لا ينقطع بموت الوالدين، بل أصدق البر ما كان بعد موت الوالدين، لأنه لا يكون فيه مجاملة ولا يكون فيه محاباة، وحينئذ يكون أخلص ويكون أعظم في أجر العبد مع شدة حاجة الوالدين. ولذلك زكى نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه هذا البار بوالديه بعد وفاته، بعد وفاتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، فوصفه بالصلاح. وقال بعض العلماء: لا يذكر الوالدين بعد موتهما إلا من كان صالحا. فهذا باب فتحه الله لك على العباد من واسع رحمته، فبر والديك فيبر والديه بكثرة الدعاء. وقد جاء رجل إلى حضر الأمة وترجمان القرآن يشكو إليه أنه عق والديه في حياتهما، فأمره ابن عباس أن يعوض عن العقوق بالبر بعد موتهما، وهي نوع من التوبة. جعلنا الله وإياكم من التوابين، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: نأتي إلى المسجد للدرس قبل أذان المغرب بعشر أو خمس دقائق، هل نجلس أو ننتظر الأذان وقوفا أو بما توجهون أثابكم الله؟ هذا الوقت وقت نهي، ما إذا كان وقت الطلوع ووقت الغروب فهذا متفق على أنه لا يصلى حتى ذوات الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، وإذا غربت فأمسك عن الصلاة. قال: إذا طلعت فإنها تطلع بين قرن الشيطان فيسجد لها، فعبدت الشمس يسجدون عند طلوعها وعند غروبها، ومن هنا نهي عن مشابهتهم، فلا يسجد ولا يصلى في هذا الوقت، لا ذوات الأسباب ولا غيره. والخلاف فقط في نهي الذريعة، وهو ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، لأنه نهي ذريعة. هل يلحق بالأصل أو لا؟ أصحهما كما بيناه وبينا دليله كما تقدم معنا في بابه، أنه لا يصلى حتى ولو كان من ذوات الأسباب، وذكرنا المرجحات في ذلك من السنة وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته قد دخل المسجد مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه صلى التحية، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دون سبق صلاة تحية، هذا بعد صلاة الفجر، والحديث في صحيح البخاري وغيره. فالشاهد من هذا أن الذريعة داخلة، أما عند الطلوع وعند الغروب فحكي الإجماع أن الساعة هذه لا يصلى فيها. قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. وقال: لعن العبسة، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة، وقال: إذا غربت فأمسك عن الصلاة، ولم يقل إلا تحية المسجد، وقد قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال: أمسك عن الصلاة، وهذا نص صريح يعني. وتحية المسجد صلاة، إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين، وقال: قم فصلي للرجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة يأمر بتحية المسجد واستثناها، ولكن عند الغروب والطلوع وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. وقد أكد هذا أن الحديث أو الحديثين إذا اختلفا، أو الحديث إذا خالف غيره الحديثان إذا اختلفا وعمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهم بأحد هذين الحديثين كان مرجحا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه كما في الموطأ وغيره أنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح ولم يركع ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح حتى طلعت عليه الشمس فصلاهما بذي طواء. فهذا يدل على أن، وهذا يرجح قول من قال بعدم الصلاة. فالذي يصح أن تجلس سواء قبل خمس دقائق أو عشر دقائق أو أثناء الطلوع أو أثناء الغروب. وأما الوقوف فإذا كان عند الطلوع وعند الغروب فهذا يختاره البعض خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. لكن كان بعض مشايخنا رحمه الله يكرهونه، لأن الوقت وقت نهي عن الصلاة، والداخل المسجد يكون حال الناس في حال الشعيرة، لذلك يكون في نوع من التكلف. أما حيث الأصل إما أن يترجح عند الصلاة يصلي، وإما أن يترجح عند عدم الصلاة فلا يصلي، ما لم يكن أثناء الطلوع وأثناء الغروب فالأصل فيها أنه يجلس، الله تعالى أعلم. وإن شاء الله الدرس الأسبوع القادم على ما اتفقنا عليه.